والقسم لعمادنا الحر الأبي للقائد البطل الأشم. والقسم لعبادنا الحر الأبي للقائد البطل الأشم. أفرد جناحك للرياح في حرم الكفاح، رضوان في ألق السلاح وعدوك صارات الأمم. ارفع جناحك يا علم أكد التحية والقسم لعبادنا الحر الأبي للقائد البطل الأشم. والقسم لعباد